طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي يا أخوات هنبدأ نقرأ ونشرح الآية اللي هي نداء الله سبحانه وتعالى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه فرض الله عليكم أن تقتصوا من القاتل عمدا بقتله. يعني إيه؟ مش أي قتل، في قتل خطأ ده حكمه في سورة النساء، لا، طب واحد قتل عمدا، الله سبحانه وتعالى بيقولك أن لازم تقتصوا لهذا القتل بشرط المساواة والمماثلة. يقتل الحر بمثله والعبد بمثله والأنثى بمثلها، فمن سامحه ولي المقتول بالعفو عن الاقتصاص منه والاكتفاء بأخذ الدية. يعني واحد مثلا، واحد قتل ابنه، جاء أبو الواحد دوت خلاص رضي في العفو وقبل بالعفو مقابل أنه هو ياخد دية، اكتفى بأخذ الدية وهي قدر مالي محدد يدفعه الجاني مقابل العفو عنه، فليلتزم الطرفان بحسن الخلق. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، لازم يحسن هذا العفو، فليلتزم الطرفان بحسن الخلق فيطالب الولي بالدية من غير عنف ويدفع القاتل إليه حقه بإحسان من غير تأخير ولا نقص، ذلك العفو مع أخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة بكم. إن ربنا سبحانه وتعالى ما جعلهاش مطلقا ولازم القصاص، لا، قالك لو حد يقدر ان هو يدفع الدية والتاني قبل ان هو ياخد الدية واكتفى بذلك بدون قصاص خلاص، فذلك تخفيف من ربكم ورحمة لما فيه من التسهيل والانتفاع. فمن قتل القاتل بعد العفو عنه، طيب خلاص، بعد بقى ما واحد دفع الدية وولي القاتل دوت خلاص، ولي المقتول قصدي، قبل الدية واكتفى بيها، وبعد ما خد الدية رجع قتل القاتل تاني واقتص منه تاني، فده ايه؟ فله عذاب أليم بقتله قصاصا في الدنيا أو بالنار في الآخرة، لأنه هو ايه؟ يعني نقض العهد اللي هو عاهد القاتل عليه إنه هو ياخد منه الدية بس خلاص. ودي تبين طبعا يا أخوات ليكم حكمة الله سبحانه وتعالى من القصاص. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى حتى في الآية اللي بعدها بيقول إيه؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أي تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به الأشقياء، لأنه من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل. واخدين بالكم يا أخوات؟ لو الواحد اللي بيقتل عارف أنه هو هيتقتل مش هيقتل، صح ولا لأ؟ وإذا رؤي القاتل مقتولا، لما بقى اللي يقتل ده الناس تشوفه تقتل، انزعر بذلك غيره وانزجر، فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل. يعني لو واحد قتل وما تقتلش الناس هتستسهلها يا أخوات، هتبقوا فاكرين ان هي الموضوع سهل كده خلاص، ما هو قتل وما تقتلش اتحبس كام سنة وطلع، لا، المفروض اللي يقتل علشان الناس تنزجر. ودي هي يعني الغرض والهدف من الحدود اللي وضعها الله سبحانه وتعالى لنا، اللي هو اللي يعني الزجر عن فعل الباطل والنهي عن فعل الباطل بإيه؟ يعني بشيء عملي. لو الناس رأت القاتل قتل محدش بعد كده هيفكر يقتل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزيتم الجنة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.